اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. يذكر الله تعالى في الآية الكريمة بعض خصائص القرآن الكريم بأنه مستقيم لم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. وأنه قيم وتعني مستقيم يضاف إلى قوله تعالى ولم يجعل له عوجا. والاستقامة في القرآن الكريم بصحة نسبته إلى الله تعالى، وبصحة أسلوبه الجزل الفصيح المعجز والله، وبصحة قصصه لأخبار الأولين والآخرين، الأولين والآخرين، وبصحة أخباره وأنها الفاصلة لما اختلف فيه، وبصحة معلوماته وما يقدمه للناس لا لبس فيها ولا تدليس ولا فوازير ولا غموض، يحمل عقيدة واضحة جلية أهمها وكلها مهمة، التوحيد لله رب العالمين، لله رب العالمين. ولا أدل على استقامته وعدم اعوجاجه من دوام صموده مئات السنين شامخا دون أن يتعثر أو يتبعثر، يخوض غمار الأحداث ويشق الصفوف دون هزيمة ولو لمرة واحدة. والحمد لله، والحمد لله على هذا النصر المبين، لأنه مستقيم واضح جلي صادق يستند إلى الحجج الساطعة والبراهين القاطعة والدامغة، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. ومن معاني القيم المهيمن، المهيمن هيمن على كل كتاب سماوي قبله وحمل كل المعاني السامية السابقة، فلا يحتاج الناس لغيره، فهو جامع شامل. إي والله جامع شامل. لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئ القنديل. وقيم بالتخفيف جمع قيمة، إنه ذو قيمة عالية وقيم نفيسة غالية كالفضائل الدينية والخلقية والاجتماعية والتي تقوم عليها حياة المجتمع الإنساني كله، كبر الوالدين والإحسان للضعيف والمسكين والأرملة ونصرة المظلوم والمساواة بين الناس، لا وضيع ولا رفيع إلا بالتقوى، وأشياء حميدة كثيرة يحبها الناس ويعشقونها تتسق مع فطرتهم السليمة التي فطرهم الله عليها. فالخالق للناس ومنزل القرآن على الناس واحد سبحانه وتعالى، أنزل قيما جليلة في القرآن الكريم تطابق ما في نفوسهم من خير وتطرد ما في نفوسهم من شر، فعشقه أتباعه إلى النخاع وشربه شرب الهيم. والمعنى السهل المباشر للآية الكريمة هو قيما لينذر بأسا شديد، معنى قيما، أيوة معنى قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، هو أن الله تعالى أنزل القرآن سهلا ميسورا مستقيما يحمل قيما عظيمة تصلح لحياة الناس في الدنيا وينذرهم من العذاب الشديد في الآخرة، يبشرهم بما يسرهم من الأجر العظيم الممتع ليس له نظير ماكثين فيه أبدا. اللهم يسألكم فضلك. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. والجواب سهل، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ما فيه شيء اسمه ولد لله وإلا تساوى مع البشر. وإذا جاز أن يكون له ولد جاز أن تكون له زوجة، شأنه شأن البشر ولم يعد إلها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكلام القرآن أكمل الكلام، يحمل أشرف المعاني وأسمى الأهداف وأنقى الألفاظ وأبلغ التراكيب وأفصح العبارات في تنسيق معجز مبهر لا يكون من بشر قط، فهم أقل بكثير من أن يأتوا بمثل القرآن العظيم. ولا أدل على ضعفهم أمامهم من دوام تحديهم إلى 1500 من الأعوام أن يأتوا بمثله، وقد عجزوا ويعجزون وسوف يعجزون. وهذا التحدي المستمر هو قمة الإعجاز، فلو كان من عند بشر لخاف ذلك البشر أن يأتي أحدهم يوما بمثل القرآن الكريم وتنتهي سالفته وإعجازه وهيبته، ولكنه وبكل ثقة ليس لها نظير يطلق التحدي إلى يوم الدين على يقين جازم قاطع بألا أحد يستطيع الإتيان بمثله. أي والله، لسبب بسيط سهل مباشر، ذلك أن الله تعالى يعرف قوة القرآن وضعف الناس أمامه، لأنه من خلقهم ويعرف قدراتهم وأنها بسيطة أمام القرآن العظيم، فأضاف إليهم الجن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد وصف الله القرآن الكريم بأنه لا عوج فيه في الآية السابقة، وبما أن كثيرا من أحوال الناس معوجة فلا ينتظر من المعوج أن يأتي بمثل ما برأ من العوج، فالقالب المائل لا ينتج إلا مائلا، والإنسان ضعيف والقرآن قوي، فلا ينتظر أن يضاهي الضعيف القوي، أمر حتمي، والإنسان غير كامل والقرآن كامل، فلا يتوقع من غير الكامل أن يأتي بمثل الكامل، والعقل خاضع لقانون الغيب فلا يدري ما يحدث غدا وبعد غد إلى 1000 عام وأعوام، والقرآن تخطى حاجز الزمن فلا يحجبه زمن قريب أو بعيد، فكيف يأتي الخاضع لقانون الغيب لا يعلم ما فيه من مفاجآت بمثل القرآن ملك الغيب المفتوح؟ ولغة الإنسان قوية أحيانا وركيكة أحيانا كثيرة، ولغة القرآن قوية دائما لا يعتريها ضعف أو ركاكة أو هزال، فكيف يأتي صاحب اللسان الركيك بمثل كمال اللغة والفصاحة والبيان في القرآن الكريم؟ ولذلك ثقة القرآن الكريم في عجز الناس جميعا أن يأتوا بمثله كثقة الإنسان بعجزه أمام الموت القاهر. إي والله، أمام الموت القاهر. وكل محاولة للإتيان بمثل القرآن ميتة، لأن من أنزله علم ما كان وما يكون وما سيكون من شيء بعد سبحانه وتعالى، والإنسان لا يعلم ما في غد على وجه اليقين، وقد يموت وهو يفكر في غده فلا يرى غده أصلا. طيب، لينذر بأسا شديدا من لدن، وكعادة القرآن الكريم يبشر وينذر، يبشر ليعقد الأمل بالخير الوفير والسعادة الأبدية. إي والله، وينذر حتى لا يقع الإنسان فريسة الأمل الطويل فيعاجله الموت ولم يعمل شيئا لآخرته. فمن الناس من يعشق الترغيب ومنهم من يحذر الترهيب، وقد علم الله نفوس خلقه جميعا فهو الذي خلقهم، فنثر الترغيب والترهيب في القرآن الكريم ليناسب كل أحد، فقال تعالى: لينذر بأسا شديدا من لدنه، هذا الإنذار، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وهذا التبشير أن لهم أجرا حسنا. وكلمة أجرا نكرة تفيد عموم الأجر والثواب، فتجد في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إنا نسألك من فضلك. يبشرنا الله تعالى فيقول: كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني أوجب ربكم على نفسه الرحمة، وهذه من العجائب، فجعلها واجبة عليه سبحانه دون أن يوجبها عليه أحد. ومن يستطيع أن يوجب على الله شيئا فألزم نفسه ما لم يلزم، وأوجب على نفسه ما لم يجب، عدلا منه لعباده وحبا فيهم. إني أنا الله رب العالمين أوجب على نفسي وفي آخر كتبي الرحمة لعبادي الصالحين. والعجب، لا يستطيع أحد أن يلزمه بشيء ومع ذلك أوجب الرحمة بنفسه على نفسه لعباده أمام نفسه وأشهد نفسه. خلق الله الإنسان وأحبه واصطفاه ورفع شأنه أمام ملائكته، فقال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وأراد له الخير وأحبه لأنه من خلقه وقدره، وطمأنه إلى درجة أنه أوجب على نفسه الرحمة أمام الملأ الأعلى فضلا منه ومنة وكرما سبحانه وتعالى، وشمل برحمته الجميع في الدنيا، فيربي الجميع ويعافي الجميع ويرزق الجميع وكأنه لا فرق بينهما. وترى أحيانا عطاء وغنى وسلطة وقوة لغير المؤمن أكثر من المؤمن نفسه لعله يتذكر أو يخشى. أما الآخرة فللمؤمنين خاصة. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فقل سلام عليكم، وتقديم السلام في الآية قبل بيان مضمونها في حد ذاته رحمة وبشارة. إي والله، ومؤشرات البشارة في الآية واضحة جلية لا تحتاج إلى كثير تفكير. السلام، الرحمة، كتب على نفسه، غفور رحيم، كلمات تشع رحمة ومحبة ورأفة ولطفا، وتشعر بفرح الرب بعبده التائب مهما كان ذنبه، لأنه تعالى لا يريد أن يعذب أحدا ولا يهين أحدا ولا يردي أحدا. والله تعالى نفسه يسأل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ فأنتم خلقه واختياره وقدره، ولكن إن شكرتم وآمنتم استفدتم من رحمتي ومن ثم مغفرتي. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. فطاعته مهر رحمته، ومعصيته طريق غضبه، ورحمته سبقت وغلبت غضبه. ولن يتعدى رحمة الله إلى غضب الله إلا هالك، قد أصر على ذنبه وركب هوى نفسه واتخذه لجة يخوض به غمار المعاصي والذنوب. هؤلاء الذين زهدوا في رحمة الله وقفزوا إلى غضب الله بقوة إرادتهم ورغبتهم وإصرارهم ولم يستفيدوا من رحمة ربهم الواسعة. ولك أن تتخيل شخصا خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء فكأنه لا شيء، ومع ذلك يعرض الله رحمته الغالية على الناس صباح مساء حتى تنتهي الدنيا. إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي. فاستغل العرض الغالي وادخل في رحمته الواسعة تنل حبه العظيم. وبرهن على ذلك بالعمل الصالح والقول الصالح والنية الصالحة: اللهم إنا نسألك رحمتك وحبك ورضاك، ورضاك يا أرحم الراحمين. طيب، وقد وصف الله الأجر بقوله: أجرا حسنا، حتى لا يخرج الذهن إلى ساحة غير مقصودة كالأجر الضعيف والثواب البسيط والملذة المنقطعة، فقال: أجرا حسنا من الحسن والجمال والدوام. الله أكبر. وأنذره بأسا شديدا وصفه بالشديد حتى لا يخرج الذهن إلى ساحة غير مقصودة كالعذاب البسيط والتعاسة المؤقتة، كما قال بعض الأولين: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وهنا الاختلاف الكبير بين الأجر من الناس والأجر من الله. أي والله، فالأجر من الناس تعطى على قدر عملك، يدفع لك مثلا 1000 ريال مقابل عمل ما، ثم يتوقف الأجر وينقطع، تأكل 1000 ريال وينتهي الأمر، ويبقى أثر عملك لدى الزبون سنين عديدة. فالزبون هو المستفيد وليس العامل. أما الأجر من الله فأجر غير منقطع لعمل منقطع، فإذا مات المسلم انقطع عمله ويلقى الأجر أمامه في الخلود، يثاب عليه بالجنة لا ينقطع أبدا. فأجر الإنسان للإنسان لعمل دائم أثره منقطع أجره، وأجر الله للإنسان لعمل منقطع عمله، وأجره دائم لا ينقطع في جنات النعيم. اللهم إنا نسألك من فضلك، لأنه كريم جواد سبحانه. ولذلك قال تعالى ماكثين فيه أبدا. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم ومن جودك الواسع. هذا والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.